عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى دورة صغيرة لمدة 7 دروس. هي دورة تجمع ما بين الجوانب العلمية العقدية وبين الجوانب التربوية الأخلاقية السلوكية. هنربط فيها بين الاثنين، بحيث زي ما تعلمنا في رمضان بعض المعاني المتعلقة بالعقيدة وفي نفس الوقت تؤثر في سلوكنا وفي أخلاقنا، هنحاول برضو إن شاء الله الدورة دي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن هي تكون دورة في العقيدة بسيطة جدا، ألف باء عقيدة، وفي نفس الوقت إن شاء الله نحاول نحول العقيدة دي إلى جانب سلوكي متميز في حياة الناس. الدورة دي يمكن لما أقول لكم اسمها ممكن نستغربوا جدا، معقول إحنا ناخد دورة في الحاجة اللي إحنا شايفينها صغيرة دي؟ أيوة، هي دورة في حاجة بسيطة جدا بالنسبة لنا، ولكن حقيقة هي عظيمة جدا جدا جدا، بل تكاد تكون نجاتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على هذه الحاجة اللي انت شايفها بسيطة. الدورة هتكون في كلمة لا إله إلا الله بس. ايه رأيكم؟ دورة في 7 دروس ان شاء الله. النهاردة مقدمة يسيرة كده، نبدأ ان شاء الله 7 دروس من الاسبوع الجاي ان شاء الله، مع طبعا شاشة العرض اللي أنا قلت لكم عليه الأسبوع اللي فات، مع المواقف، مع كام ده كله هيبقى منصب في تلقين العقيدة بصورة بقى جديدة إن شاء الله. بصوا أحبابي، كلمة لا إله إلا الله هي أعظم وأجل كلمة في الوجود، بها نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. الله عز وجل علق دخول الجنة على هذه الكلمة، وعلق النجاة من النار أيضا على هذه الكلمة. لا فلاح ولا سعادة ولا نجاة للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا على هذه الكلمة، فهي أول كلمة تسمعها أنت عند نزولك في الدنيا، وهي آخر كلمة تسمعها أنت عند خروجك من الدنيا، وهي أول كلمة تتكلم بها بإذن الله عز وجل في قبرك إذا سئلت عن ربك. أول كلمة تسمعها عند نزولك في الدنيا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه وبعض العلماء ضعفوه، أنه من السنة أن يؤذن في أذن المولود عند الولادة، أن يؤذن أحد أقارب المولود في أذنه علشان تكون أول كلمة الولد يسمعها هي كلمة إيه؟ هي كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر كلمة أنت بتخرج بها من الدنيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها، هي كلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم، ها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ها دخل الجنة. والنبي أمرنا إن احنا نعيش عليها ونرددها في كل وقت وفي كل ساعة. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرنها في كل حاجة في حياتك، مش في أول حياتك وفي آخرها، لا، ده انت بتسمعها كل يوم على الأقل 5 مرات، 10 مرات في الأذان والإقامة، 10 مرات كل يوم في الأذان والإقامة، وشوف انت بترددها كم مرة في صلاتك، وكم مرة بترددها في أذكار الصباح، وكم مرة بترددها في أذكار المساء، وكم مرة بترددها في أذكارك المطلقة. كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة اللي ينبغي علينا يا إخواني ان احنا فعلا نعيش معاها. وصدقوني احنا لو قعدنا معاها 7 دروس بس احنا مش هنوفيها حقها، والله لن نوفيها حقها. هذه الكلمة التي هي من احب الكلام وافضل الكلام عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله اي الكلام احب الى الله، ايه احب كلمة الى الله، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية أحب الكلام ما اصطفى الله عز وجل إلى ملائكته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمة التوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها أنها أعظم ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، أثقل حاجة تتحط في ميزانك يوم القيامة هي كلمة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم خرج النبي على الصحابة ذات يوم فقال بخ بخ، كلمة يقولها العرب للتعظيم، بخ بخ ما أثقلهن في الميزان؟ قلنا وما هن يا رسول الله؟ ما أثقلهن في الميزان؟ إيه أثقل حاجة في الميزان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أثقل حاجة تتحط في الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء من قبله أكدوا لنا إن أثقل حاجة تتحط في ميزانك الكلمة دي، الكلمة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاة، لما حضرت نوحا الوفاة جمع ولديه وقال إنني موصيكم بأمرين وأنهاكم عن أمرين، أنا هقول لكم على حاجتين، أمركم بشيئين وأنهاكم عن شيئين، أمركم بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق وهي صلاة كل الخلق. احنا صلاتنا ركوع سجود قيام، صلاة كل الخلق اللي في السماوات والأرض والجدار والحيطة والعمود ده والخشب والشجر، صلاتهم هي سبحان الله وبحمده وبها يرزق الخلق. وأمركم بلا إله إلا الله، هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد، وأمركم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في حلقة ولا إله إلا الله في حلقة لقسمتهما، لو حطينا دل السماوات وما فيها والأرض وما فيها في كفة ولا إله إلا الله في كفة هتطيش كفة السماوات والأرض. هذه الكلمة يا إخواني التي لا يثقل معها شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا يوم القيامة من أمتي، من أمة النبي، ينشر له يوم القيامة 99 سجلا كلها سيئات، مع 99 سجل كل السجلات دي سيئات كلها سيئات. تخيل السجل، النبي قال إن هو مد البصر، الصفحة مد البصر يعني 8-9-10 كيلو قدامك، كل دي الصفحة الواحدة سيئات، طولها زي عرضها، كل ده مكتوب فيه سيئات. خلاص حتى إذا أيقن خلاص إنه هيهلك وضايع ضايع، 99 سجل، سجل مليان أوراق والورقة الواحدة مد البصر طول وعرض كلها سيئات، فيقول الله له هل ظلمك ملائكتي، هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل عندك، هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول الله إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة فتطيش كفة السيئات. لا يرجح مع اسم الله عز وجل شيء، أو لا يثقل مع اسم الله شيء، أي حاجة تقيلة تتحط في كفة واسم أو هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد تتحط في كفة تطيش الكفة الأخرى مباشرة، لا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. هذه الكلمة يا إخواني هي نجاتنا من النار، الكلمة البسيطة اللي احنا لو سألت واحد فيكو امتى آخر مرة قلت لا إله إلا الله 100 مرة ورا بعض، هلاقي حدث قليل جدا. هذه الكلمة يا إخواني هي نجاتنا من النار، نجاتنا من النار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يا خرج ذات يوم على أصحابه هم قاعدين، النبي طلع عليهم مفزوع مخضوض، خذوا جناتكم خذوا جناتكم خذوا جناتكم. الجنة اللي هي الدرع اللي انا بقاتل بيه، حد يجي يضربني بسيف اعمل الدرع كده فخلاص، او حد بيقاتلني انا لابس الدرع ده الحديد ده اللي انا لابسه ده، حد يضربني بسيف ولا يضربني بسهم ولا حاجة، انا لابس درع حديد ما فيش حاجة تصدني. فقلنا يا رسول الله من عدو يدهمنا؟ في عدو هيهاجمنا؟ قال لا، ولكن خذوا جناتكم من النار، خلي ليكم حماية تحميكم من النار. قلنا يا رسول الله وما جنتنا من النار؟ وإيه اللي يحمينا من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمة التوحيد أكتر حاجة تنجيك من النار. على شيء كده يا خلاد عايز أغرز جواك حاجة، إن كل المعاني دي اللي أنا ذكرتها الآن واللي هيجي إن شاء الله تأكيد عليها برضو الفترة الجاية الدروس القادمة، خد بالكم من حاجة، إن مش أي حد هينالها كلمة التوحيد اللي هي العروة الوثقة، كلمة التوحيد اللي هي كلمة الإخلاص وكلمة النجاة، كلمة التوحيد اللي ربنا بيها ينور قلبك وبيها ربنا ينور حياتك وبيها ربنا سبحانه وتعالى وانت في قبرك تقول كده لا إله إلا الله وربنا ينور قلبك وينجيك من عذاب القبر ويبقى قبرك روضة من رياض الجنة، كلنا بنقولها، ولكن امتى فعلا يا اولاد الكلمه دي تنجي؟ امتى الكلمه دي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيها؟ الحسن البصري رحمه الله عليه بيقول لما جاءه اقوام وقالوا ان من هاهنا اقوام يقولون لا اله الا الله، احنا عندنا ناس كتير جدا بتقول لا اله الا الله، فهل يدخلون الجنه؟ خشوا الجنه؟ فقال من لا اله الا الله وعمل بها وعمل بها وبشروطها دخل الجنه. اللي يعمل بها وبشروطها يخش الجنه. وجاء رجل ايضا في جنازه للحسن البصري وهم بيدفنوا امراه. حسن البصري كان واحد عاقل قوي، بيحب دايما يسال، ما بيعديش اي موقف عليه كده. فناداله بسرعه الحسن البصري فقال له تعرفها؟ قالت أم، قال امي، ده امي. قال له وما اعدت لهذا اليوم؟ قال منذ 70 سنة تعمل بلا اله الا الله. فقال نعم العده لهذا اليوم، افضل عده لهذا اليوم. من 70 سنة خد بالك ما قالهوش بتقول لا اله الا الله، ولكن قال له ايه؟ ده من 70 سنة، من 70 سنة تعمل بايه؟ بلا اله الا الله. في صحيح البخاري ان وهب بن منبه بيقول مفتاح الجنة لا اله الا الله، مفتاح الجنة لا اله الا الله. دي كلها مفاتيح صح؟ هل يا ترى كل مفتاح هيفتح الاوضه بتاعتي؟ ليه؟ ها؟ هو ده المفتاح بتاع الاوضه، له اسنان واخده شكل معين. الطبله بتاعت المفتاح بتاعت الباب واخده على الاسنان دي، بس بمجرد ما تخش الاسنان دي كده تفتح، خلاص المفتاح اتفتح او الباب فتح صح؟ طب لو في يوم من الايام انا شلت السن الاولاني ده هيفتح؟ طب لو جيت بكل الاسنان واخر سن صغير ده شلته هتفتح؟ طب لو في يوم من الايام جبت كل مفاتيح الارض علشان تفتح الباب ده هتفتح؟ هتفتح؟ لا يمكن. وهب بن منبه كان بيقول نفس الكلام. يا جماعة فعلا مفتاح الجنة لا اله الا الله، زي ما النبي قال لنا ان العبد اذا قال بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. ولكن يا ولاد حقيقة هل كلمة لا اله الا الله لوحدها تفتح الباب؟ لا، ده لازم ان الباب ده، ان المفتاح ده يكون له الاسنان اللي تفتح الباب. ما هي كل دي مفاتيح زي ما قلت لكم، كل دي مفاتيح، بس مش كل ده هيفتح الاوضه دي، ولكن هو مفتاح واحد بس اللي يفتح، اللي الاسنان بتاعته تتوافق مع الطبله دي. نفس الكلام لا اله الا الله هي مفتاح للجنه. ولكن يا اخواني يا احبابي يا من انتم اغلى عندي من نفسي، ما هي اسنان المفتاح اللي تفتح لنا باب الجنه؟ لا اله الا الله فعلا لها اسنان هتفتح باب الجنه، ولكن ايه الاسنان؟ احنا عندنا 7 اسنان اللي هم هيكونوا ان شاء الله مدار الدوره عليهم باذن الله تبارك وتعالى، هيكون مدار الدوره عليهم. العلم، الانقياد، القبول، اليقين، الاخلاص، الصدق. دي المفاتيح او دي الاسنان بتاعت المفتاح اللي هتفتح. الاسنان دي موجودة عندنا في حياتنا؟ المفتاح بتاعنا هيبقى صالح ان احنا نفتح بيه الجنة؟ تخيلوا النهاردة يا اولاد واحد مثلا جاء بلا اله الا الله ولكن لم يكن عالما بمقتضاها، ممكن في يوم من الايام المفتاح بتاعه يفتح؟ طب لو في يوم من الايام واحد كان معاه لا اله الا الله ولكن ما كانش عنده انقياد او قبول، ممكن الباب يفتح؟ لا يمكن. النهاردة هناخد 7 شروط اجمالا ونبدأ ان شاء الله باذن الله بدءا من الدرس الجاي كل الشروط شرط شرط، واهم الفيديوهات المتعلقة بهذا الشرط علشان الفيديو ده يتغرز جواك والمعنى ده يتغرز جواك، بحيث انا النهاردة لما اقول لك لا اله الا الله الكلمة دي هتختلف جدا مع كل واحد مننا. ويا ولاد صدقوني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن يوم القيامة سيعطى الناس نورهم، فمنهم اللي معاه النور التام يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره في ظهر إبهام قدمه. هنا هنا كده، ده النور بتاعه في ظهر إبهام قدمه، يطفئ طاره ويتقد طاره. فالنور ده إنما أعطاه الله عز وجل له على قدر لا إله إلا الله في قلبه، على قدر تحقيق الإنسان مننا للشروط السبعة بتاعت لا إله إلا الله، على قدر ما الإنسان مننا حقق الشروط وأتى بالأسنان خلاص يفتح له ويأخذ النور. والله يا إخواني، والله والله، هذه المرة الثالثة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن يوم القيامة في ناس هتمر على الصراط كالبرق، وحذيفة يقول له البرق يا رسول الله؟ قال ألا ترى يا حذيفة كيف يذهب ويجيء في طرفة عين؟ في ناس هتمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح المرسلة، وكأجاويد الخيل، خيل مسرعة، وكالرجل المسرع والرجل الماشي، ومنهم من يمشي على الصراط يضع قدم على الصراط يجي يحط رجل التانية تزل فيقع فالنار تلفحه، فيقوم بسرعة ياخد خطوة قدام والخطوة التانية رجليه تزل فتلفحه النار ويقوم بسرعة ويمشي، ومنهم مع أول قدم على الصراط يقع. ده يا إخواني يا أحبابي، ده على قدر كلمة لا إله إلا الله في حياته، لا إله إلا الله في حياته بشروطها كانت واخدة من حياته قد إيه، معرفته بمقتضى هذه الكلمة كان في حياته قد إيه. علشان كده يا أولاد، إذا كانت النجاة بهذه الصورة في أرض القيامة والسعادة في الدنيا متوقفة على هذا الكلام، إذا كان محتاج مننا إن إحنا نقف كويس جدا مع كلمة التوحيد وشروطها المؤهلة إن شاء الله إننا أنجو بهذه الكلمة يوم القيامة، المؤهلة إننا أنجو بهذه الكلمة يوم القيامة. سبع شروط. الشرط الأول شرط الانقياد لها، شرط الانقياد لها. من الشروط المهمة جدا لكلمة التوحيد إن أنا أكون منقاد، إن أنا أكون منقاد، إن لما أعرف إن ربنا بيأمر بالصلاة إن أنا أسارع للصلاة، أنا جاي جري للصلاة، لأن دي من شروط لا إله إلا الله الانقياد لها، إن أنا لما أسمع كلمة أنفذ بسرعة. هل الانقياد في حياتنا يؤهلنا إن إحنا نمشي يوم القيامة كالبرق، ولا يؤهلنا إن إحنا مع أول قدم نقع، ولا يؤهلنا ان احنا نمشي خطوة ونتلسع، ولا يؤهلنا ان احنا نجري على الصراط؟ على قدر الانقياد في حياتك بيكون سرعتك يوم القيامة، على قدر الانقياد لكلمة لا اله الا الله. فانا لما اعرف النهاردة ان لا اله الا الله من شرط الانقياد، الصحابة رضوان الله عليهم كان الانقياد عندهم بصورة فوق ما يتخيل اي انسان على وجه الارض. المرأة تؤمر بالحجاب، تخيل النهاردة قلنا البنت من بناتنا الحجاب، شوف تعاند ازاي، وشوف النهاردة بتطلع لك شبهات ازاي، شوف النهاردة بتعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما صلى الفجر مع الصحابيات، الصحابة والصحابيات، وقال لهم ربنا فرض عليكم الحجاب، بسرعة رجعوا البيوت على طول، شققنا مروطهن. المرأة ما انتظرتش ان السوق خلاص كلها ساعتين وناس تروح السوق وروح اشتري حتة قماش افصل بها خمار، ما انتظرتش كده، بل المرأة رجعت بسرعة بيتها، جابت البنطلون اللي بتلبسه قطعته وفصلته ان هو يكون خمار تلبسه. ده كان انقياد، اسمه ده عندنا ده انقياد المرأة لكده، انقياد المرأة للا اله الا الله، انقياد المرأة للا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان النبي يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فاذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انقياد للا اله الا الله. جاء وقت الاذان انا هطلع اجري، انا النبي يقول زي بتقول احنا عمالين نهزر ونضحك وبنتكلم، سمع النداء خلاص. سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن، ده واحد مطعون، تخيل بقى معايا الان المشهد، ده واحد طعن، المسور ابن بخرمة بيقول فلما اتينا له بالطبيب سقاه لبنا، هو عايز يعرف الجرح بتاعه قد ايه، الطعنة اللي خدها بالسكينة دي كانت واصلة لفين. فلما سقاه لبنا نزل اللبن من الجرح مختلط بالدم، تخيل المشهد. سأقول لبن، بمجرد ما شرب اللبن، اللبن نزل على أول ما وصل للمعدة، اللبن خرج مع دم. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين أوصف إنك ميت، أنت هتموت. يا نهار أبيض. وعمر في الحالة دي، في الحالة دي وهو نايم على فراش الموت، هو نايم على فراش الموت، يغشى عليه غيبوبة الموت، الغيبوبة بتاعة الموت بقى الأخيرة دي. الناس قالوا مات، قالوا لا ما ماتش، مات ما ماتش، مات ما ماتش، قالوا خلاص ارفعوا الأذان. احنا عارفين انقياد عمر بن الخطاب للأذان وانقياده لهذه الكلمة العظيمة. فقام واحد كان قاعد معهم: الله أكبر الله أكبر. فقام عمر فزعا من غيبوبة الموت، من غيبوبة الموت: الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقام عمر ليصلي مع الناس صلاة الفجر، آخر صلاة يصليها، ليصلي مع الناس صلاة الفجر، وإن جرحه لا يستعب دمه، وجرحه عمال ينزف بالدم، جرحه بينزف. ده عندنا اسمه انقياد للا إله إلا الله. النموذج اللي يعيش إنه يقوم يصلي رغم إنه مطعوم بسكينة وبيحتضر وجات له غيبوبة الموت، والطبيب بيقول له: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، وجرحه بينزف دم، ومع ذلك يقوم يصلي انقيادا لله أكبر. هو ده الانقياد اللي احنا عايزينه في حياتنا، هو ده الانقياد اللي احنا عايزينه في حياتنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد والالام اللي اصابت الصحابة في غزوة احد، وكل واحد منهم راجع بمصبطين، اما ان واحد عزيز او قريب او واحد قريب منه مات وشافه بين ايديه كده في المعركة ميت خلاص، او هو ذات نفسه مصاب ومجروح بدنيا، الحمد لله، ومجروح بدنيا ونفسيا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم، جزاكم الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابو سفيان قرر انه يرجع تاني بعد معركة احد للمدينة علشان يقتل اهلها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: انفروا لغزوة حمراء اسد. يقوم صحابي اسمه عبد الله بن سهل ورافع بن سهل، الاثنين دول اخوات، الاثنين دول اخوات، يقول ابن اسحاق في سيرته: فلما نادى المنادي على الخروج لغزوة حمراء اسد، قال عبد الله بن سهل لاخوه رافع بن سهل: انخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل واحد منهم متقطع حتت، كل واحد منهم متقطع حتت. فقال عبد الله لاخيه: اترانا نخرج؟ فقال رافع: وكيف نتخلى او نترك امر امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله: فقمت انا واخي، انا واخويا امنا، وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت اخف جراحة من اخي، وانا مثلا فيها 15-16 ضربة سيف، تخيل مضروب كده 15 ضربة سيف، واما اخي وانا كنت اخف من اخويا في الجراحات، فكان اخي يمشي عقبة، اخويا كان بيمشي شوية، وأحمله على ظهري عقبة، أحمله على ظهري، ده معناه أن الراجل مش قادر يمشي، ده معناه أن الراجل من شدة الجراحات مش قادر يتحرك، مش قادر، رجليه مش شايلاه، بيقول أنا كنت بشيله على كتافي. هو ده الانقياد. مهما كانت الظروف اللي كانت بتصيب الصحابة رضوان الله عليهم، كان عندهم انقياد، كان عندهم انقياد. الانقياد ده اللي يخليهم يوم القيامة يجروا على الصراط جري. ليه؟ ما هو على قدر انقيادي للا إله إلا الله في الدنيا بيكون حقيقة سرعتي يوم القيامة، أو بيكون النور بتاعي يوم القيامة، أو بيكون مقامي وقدري ورفع درجتي عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة كانت الانقياد. الحاجة الثانية، الشرط الثاني، المحبة، إنك تحب هذه الكلمة. وليس معنى إنك كلنا بنحب كلمة لا إله، حد فيكم بيقرأ كلمة لا إله إلا الله؟ ولكن ليس معنى إن أنا أحب لا إله إلا الله أنا أحب الكلمة، ولكن تحب كل ما يحبه الله وتكره كل ما يكرهه الله. هل إحنا في حياتنا حبنا ربنا لربنا سبحانه وتعالى أعظم من كل محبة؟ يعني لو في يوم من الأيام تعارض النادي مع درس العلم، أنت بتقدم إيه؟ لو في يوم من الأيام تعارض خروجي مع أصحابي مع وقت الصلاة، أنا هقدم إيه؟ هل يا ترى أنت في حياتك حبك لربنا وحبك لهذه الكلمة زي حب سيدنا يوسف لما قال ربي السجن سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن السجن هكون أبعد عن معصيتك، فيكون السجن أحب إلي من الحياة في القصر. أنت الحب بتاع ربنا في قلبك كده؟ أنا حب ربنا في قلبي كده؟ ولا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في مجموعة من الخلق ومجموعة من البشر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ها كحب الله، بس ربنا قال لنا والذين آمنوا أشد حبا لله. أنت لو النهاردة قاعد على الفيس أو قاعد بتشيت أو كان قبل الالتزام أو قبل مجيك للمسجد أو قبل رمضان كان ديك علاقة مع بنت، هل يا ترى المعصية دي اللي انت بتعملها دي انت فعلا انت بتحبها كحبك لله او اشد من حبك لله، او حب ربنا احب اليك من اي شيء في الدنيا؟ انت عندك حقيقة، خليك صادق، المحبة عندك قد ايه حقيقة؟ في واحد بيحبها اشد من حبه لله، صح؟ وبالتالي بيفضل معاها ويترك امر الله، وبالتالي يوم القيامة لما نيجي نوزن كلمة لا إله إلا الله اللي أتى بها ملهاش قيمة، أصبح الوزن ملهوش قيمة لأنه ما عملش بيها أصلا. يجي يوم القيامة عايز يفتح باب الجنة ومش قادر يفتح، لأن فيه مفتاح، فيه سن من المفتاح اتكسر. السن ده هو سن المحبة، سن الحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حب ربنا كان أغلى شيء في حياته، لدرجة أنا والله يا أولاد من قيمة كم يوم كنت بقرأ في صحيح البخاري فوقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، انا وقفت معاه الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لوددت انني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. طب يا رسول الله يا نفسك رخيصة عليك للدرجة دي؟ قال ان حب ربنا اغلى بكتير جدا من حب نفسي، حب ربنا اغلى بكتير جدا من حب نفسي. الصحابة لما شافوا حب النبي ربنا هم حبوا ربنا بنفس الصورة، ما كانش في شيء عندهم أحب عندهم من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما استشهد في غزوة أحد وابنه سيدنا جابر بيقول لما ابويا مات رحت أبص عليه وأبص عليه وأعيط وأكشف أكشف الغطاء عن وشه كده فأشوف وشه مليان جراحات فأغطي الوش وأعيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ أنت عارف أصلا ربنا عمل إيه بأبوك؟ قلت وما صنع الله بأبي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، إن الله كلمه بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى علي، قل لي نفسك في إيه؟ قل لي نفسك في إيه؟ فقال أي رب، ده واحد مات خلاص ساب الدنيا، فقال أي رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا. ليه؟ علشان البنات التسعة وجابر عند الأولاد بتوعك العشر اللي انت سبتهم؟ لا لا لا، إني أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا لأقاتل فأقتل في سبيلك ثم تحييني فأعود إلى الدنيا لأقاتل فأقتل في سبيلك. فإذا سألتني يوم القيامة لما صنع فيك هذا بك هذا، انت ليه عشت ومت عشت ومت عشت ومت، فاقول فيك يا رب علشانك يا رب، لان انا كنت بحبك يا رب. هو ده، هي دي المحبة لكلمة لا اله الا الله، انك تحب كل حاجة ربنا بيحبها حتى وان كنت هتفقد اغلى حاجة في حياتك اللي هي نفسك، انك فعلا تبقى جاي الصلاة محب، انك فعلا لما تمسك كلام ربنا يكون عندك نفس المشاعر بتاعت الصحابة، ان عمر يمسك المصحف يحضنه، بيحضن المصحف ويبوسه. وده رد على من قال ان تقبيل المصحف بدعة، لا كلامك غلط، كلامك غلط. سيدنا عمر كان بيمسك المصحف ويبوسه ويحتضنه ويقول كلام ربي. شوف مشاعر الحب اللي موجودة عنده الان، هو ده مقتضى لا اله الا الله، الحب. الحب، انا النهاردة قايم بالليل بصلي قيام ليل وانا بحب. كم من الشباب النهارده ضيع صلاة الفجر لان مفيش حب؟ لو في حب تقوم. شاب النهارده اللي بيحب بنت قاعد طول الليل طول الليل، وردية الليل طبعا اللي بتبدأ من بعد العشاء لحد الفجر، قاعد ومبسوط انه قاعد وفرحان انه قاعد، حتى كانوا يقولون إن وقت الليل هو الوقت الذي يخلو فيه كل حبيب بحبيبه. أنت بالليل بتخلو مع مين؟ بتخلو مع الفيسبوك ولا بتخلو مع الألعاب على التليفون عندك، ولا بتخلو بالقرآن والصلاة، ولا بتخلو بالقرآن والصلاة؟ الصحابي اللي قام في غزوة من الغزوات يصلي ويضرب بسهم والتاني والتالت، يا عم صحتنيش ليه من أول مرة ضربت بيها؟ قال أصل أنا كنت في صورة بحبها وما حبيتش إن أنا أقطعها. كان في واحد من الصحابة بيصلي كما في صحيح البخاري بيصلي بالصحابة في مسجد قباء، وكان بيصلي الفاتحة ويقرأ سورة ويختم القراءة بتاعته بكل هو الله أحد، الركعة الثانية بفتحة وسورة ويختم بكل هو الله أحد. فالصحابة قالوا له أنت لو قرأت الفاتحة وكل هو الله أحد أجزأتك، ولو صليت بالفتحة والسورة أجزأتك، أنت ليه تقرأ السورة وكل هو الله أحد؟ فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما شكوه للنبي، النبي قال لهم اسألوه هو بيعمل كده ليه؟ فذهبوا فسألوا يا فأنت ليه بتعمل كده؟ قال إنها صفة الرحمن، سورة الإخلاص دي صفة ربنا سبحانه وتعالى، صفة الوحدانية، وإنني أحبها. فذهبوا للنبي قالوا له يا رسول الله ده هو كل شوية يقرر كل والله أحد، يقرر كل والله أحد، يقررها على طول على طول على طول، أصله بيقول أصله هو بيحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. هو ده الحب، إن هو كل ركعة لازم يقرأ كل واحد، حريص عليها قوي، بيحبها قوي، صفة ربنا. اجتمع سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما قبل غزوة أحد، والاثنين قاعدين مع بعض، الاثنين قاعدين مع بعض قبل الغزوة، فكل واحد منهم بيسأل الثاني أنت نفسك في إيه؟ فسيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول أن نفسي ربنا إن شاء الله الصبح يخليني أقابل رجل كده شديدا بأسه، قوي كده شديدا حرضه، أقاتله ويقاتلني فأقتله وأخذ سلبه. دي كانت وجهة نظر سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهي وجهة صحيحة، إن لما أقتل في المشركين ده نصر المؤمنين. سيدنا عبد الله بن جحش كانت له نظرة تانية، قال يا رب لقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه، قوي كده شجاع كده، أقاتله ويقاتلني فيقتلني، يقتلك فيقتلني، فيجدع أنفي وأذني، يمثل بالجثة بتاعتي، يقطع مناخيري وداني، فإذا سألتني يوم القيامة بما جدعت أنفك وأذنك فأقول فيك يا رب، فيك يا رب، علشانك يا رب كنت بحبك. تخيل الحب هنا لهذه الكلمة في قلب هذا الرجل كانت قد إيه. في ناس عندنا في حياتنا حب للدنيا أكتر من حب ربنا، ودي حقيقة. ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال كلا بل ها تحبون الإيه العاجلة وتذرون الإيه، بتحب الدنيا وناسي الآخرة. في واحد حبه ما كانش لا إله إلا الله في دنيته، حبه كان لحاجات تانية، حبه الفلوس، حبه المصنع والشركة، ونسيته تماما ربنا سبحانه وتعالى. الحب هنا حب الدنيا مقصود به اللي نسى به الآخرة، حبك لفتاة بعد عن ربنا سبحانه وتعالى بسببها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أدي حب. إنما اللي كان كل قلبه من جوه هو حب لهذه الكلمة، حياته كلها بتتشقلب رأسا على عقب. الشرط الثالث، الشرط الثالث هو العلم بمقتضاها، هو العلم بمقتضاها. يعني إيه العلم بمقتضاها؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ إنك تعلم من هو الله، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تعرفه بأسمائه وصفاته. لأن كل ما تعرف ربنا أكتر أنت حياتك بتتغير أكتر. لما تنظر إلى أسماء الله عز وجل التي تدل على العطاء وتدل على الكرم وتدل على الجود وتدل على الرحمة، قلبك بيزداد حب لله عز وجل. لما تعرف يعني اسم ربنا الرحمن، يعني تعرف يعني اسم ربنا الرحيم، لما تعرف يعني اسم ربنا الرؤوف، وتعرف معنى اسم ربنا الكريم، انت تزداد حب ربنا سبحانه وتعالى. ولما تعلم يعني ايه اسم الله عز وجل ذو البطش الشديد، لما تعرف يعني اسم ربنا سبحانه وتعالى القهار، لما تعرف يعني اسم الله عز وجل الجبار، قلبك يزداد خوف من ربنا سبحانه وتعالى. لازم تعرف ربنا. وانا طرحت السؤال ده عليكم قبل كده في لقاءات كثيرة جدا، يا ولاد محمد يعني ايه اسم الله الودود؟ يعني ايه؟ طيب مصطفى يعني ايه اسم الله الواسع؟ طيب يعني ايه اسم ربنا الباسط؟ يعني ايه؟ ازاي هتعبد واحد ما تعرفوش؟ وازاي قلبك يحب واحد ما يعرفوش؟ انا ممكن في يوم من الايام اشوف مصطفى ما برتاحلوش لله في لله، ولكن في يوم من الايام وقعت في شدة، وقعت في موقف جامد جدا، وحصلت لي يعني ظروف صعبة جدا، لقيت مصطفى جنبي بيعرض عليه فلوس، خد ما تشيلش من الفلوس، الفلوس اهي، قلت له مش عايز فلوس، قال لي خلاص اني انا اخوك. كلمة دي اللي نقصانا في زماننا دلوقتي، في كتير من الاوقات المسألة بيننا وما تبقاش مسألة فلوس، انا مش عايزك علشان فلوس، ولكن انا عايز لما اقع في كرب تقول كلمة سيدنا هارون لموسى اني انا اخوك فلا تبتئس، انا اخوك ما تخافش، انا اخوك، اني انا اخوك، الاقيه جنبي. فلقيت مصطفى جنبي بفلوسه، ولقيت مصطفى جنبي بمعارفه، ولقيت مصطفى جنبي بكل ما يملك. ساعتها انتوا بالله عليكم، ساعتها انا مشاعري لمصطفى هتفضل نفس المشاعر الاولانية؟ هتتغير تماما لان انا عرفته، لان انا عرفته كويس جدا. ولله عز وجل المثل الاعلى، كلما ازداد العبد بالله معرفة كلما ازداد لله حبا، وكلما ازداد العبد لله معرفة كلما ازداد لله خشية. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله، شوف العلم هو، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أنا. فالعلماء بيقولوا لنا قارن كده، لما النبي قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ما ازداد لله خشية إلا ما ازداد لله إيه؟ علما. نفس المعنى، عشان ما تقوليش ده النبي، نفس المعنى النبي قال لنا إنما يخشى الله من عباده. أكثر الناس خشية لله عز وجل من وسط الناس هم مين؟ ليه؟ لأن هم حاذوا على شرط العلم بالله، عرف ربنا سبحانه وتعالى، عرف ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بشرح ليكم في درس العلم، وإحنا بنتكلم على معرفة الله عز وجل والعلم بالله عز وجل، هقول لك خد بالك إنك لازم تعرف ربنا كويس جدا. طب هعرف ربنا إزاي؟ هذكر ليك نموذج بسيط من جنود ربنا في الكون، نموذج بسيط من نموذج ربنا في الكون، هوريكم كده إن شاء الله فيديو كده لبحيرة في أثيوبيا. البحيرة يعني جواها إيه؟ بحيرة جواها إيه؟ مية. لا، البحيرة دي بحيرة بركانية، وناس كده رموا جوه البحيرة دي حجر كده، وبدأ البركان ينفجر جوه البحيرة كده، والنار بدأت تتأجج جوه البحيرة كده. هوريك جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر كده ان المية، بس ربنا يبعت شوية مية كده على اقوام عصوه، هوريك كده صورة بسيطة جدا، صورة بسيطة جدا لطوفان شايل البلد باكملها كده، طوفان المية سودة، المية سودة شايل البلد باكملها وماشي بيها، ماشي بيها. أنا لما أنظر إلى آثار قدرة الله عز وجل في الكون أزداد معرفة بربي عز وجل. هوريك ما يدلك على قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، وقد إيه ربنا رؤوف بيهم، وقد إيه ربنا رحيم بيهم، من خلال مجموعة فيديوهات كده تشوفها تعرف ربنا، فتزداد علما بالله، فتزداد حبا فيه، فتزداد طاعة له، أو تعرف الله تزداد معرفة الله فتزداد خشية منه. العلم بالله سبحانه وتعالى، ده الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بلا إله إلا الله. الشرط الرابع، الشرط الرابع هو شرط اليقين. شرط اليقين إن يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني من أخطر المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا هو انعدام اليقين في قلوب بعض الناس. عندي 2 شباب عايزين يتزوجوا، وكل واحد منهم حريص انه يشتغل شغلانة يبقى فيها فلوس كتير. فواحد منهم يقول انا عايز اتزوج، فيرتضي عادي خالص انه يروح يشتغل شغلانة حرام وبيتقدم فيها حاجات حرام وبيشتغل في شغل حرام عشان انا عايز اتجوز، انا لسه شاب في كامل حياتي وانا عايز. طب انت فين يقينك في الله؟ تعرض عليه شغلانة 500 جنيه، بألف جنيه، وشغلانة بخمسة، الألف حلال والخمسة حرام، تلاقيه ساب الحلال وراح على الحرام. ليه؟ لكن عايز شاب وعايز اجهز نفسي واهل نفسي وانا كده مش عارف ايه. شاب ممكن يلجأ للربا، او اب من ابائنا الكرام ممكن يلجأ للربا والقروض الربوية المحرمة، يقول لك اصل ما فيش حل الا الربا. انت ما عندكش يقين في ربنا، انت ما عندكش يقين في ربنا. لو عندك يقين في ربنا انت هتعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، حتى وان كنت تظن ان ممكن يجي من وراء مشكلة. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك ابنه اللي جاي له هو عنده 100 سنة، يعني مش هيحس بالمعنى ده الا الاباء، مش هيحس بالمعنى ده حقيقة الا الاباء. النهاردة الشاب لو تزوج شهر واثنين والثالث والرابع وزوجته لسه مش حامل بيتجنن ويبدأ بقى بالطلب رايح جاي. طب سيدنا ابراهيم وصل 100 سنة ولسه ربنا ما رزقوش الولد. لما وصل 100 سنة ربنا رزق الولد، ولما رزق الولد ربنا امره خد هاجر وخد اسماعيل وحطهم عند بيت الله الحرام، عند بيت الحرام ده ارض كفر، ارض ما فيش فيها زرع ولا ماء، ارض ما فيش فيها حد، ده ارض ما فيش فيها سريق ابن يمين. انا ازاي هحط ابني وزوجتي هنا كده ازاي؟ وزوجة سيدنا ابراهيم تقول له يا ابراهيم هو ربنا اللي امرك ان احنا نكون هنا؟ فيقول لها اه. تقول له خلاص اذا لن يضيعنا. طب الرزق انا عايز اكل واشرب هعمل ايه؟ ما تشيلوش الهم، انت مش بتنفذ امر ربنا، والله سيسوق لك الرزق، الرزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر. يمكن ذكرت لكم قبل ذلك قصة احد الناس الملحنين، اللي لو جبت كده شرايط مثلا واحد زي هاني شاكر مثلا، لو جبت شريط قديم له هتلاقي على الشريط اسم الملحن ده. كان بيلحن للناس الكبار قوي، كان بيلحن للناس الكبار قوي. بيقول ان هو اشترى ارض وعليه فلوس وعليه ديون كتير جدا، وكان قاعد في شقة تمليك برضو كان بيقسطها وحاجات من كده. في عز الكرب ده سمع خطبة غيرت من حياته، غيرت من وضعه تماما، حاله تماما اتشقلب. قرر ان هو يتوب ويرجع، بس اتوب وارجع وما عدتش اعمل كده، ده انا كان فلوسي كلها من التلحين، وبالتالي انا لو ما لحنتش النهارده انا خلاص، انا خلاص عليا ديون في الشقه وعليا ديون في الارض وعليا وعليا وعليا، انا اعيش ازاي؟ طب هو انا ممكن لو بقيت كويس ربنا يرزقني؟ فضل بقى حياة الحيرة اللي كلنا بنمر بيها في حياتنا. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعانه وأكرمه وبالفعل ترك، وبالفعل ترك. يقول لي والله ما رضيت بعصرة كده فترة، وبعد العصرة دي يعني بعد الشدة دي قناة من أكبر القنوات القطرية طلبت عليه أو طلبت منه أنه يشتغل معاها في حاجات إسلامية. يقول لي والله العظيم إذا كان زمان في الحرام كنت هاخد 10 خدت في الحلال 30، بس هي حتة اليقين إن ربنا ما بيضيعش حد، حتة اليقين في هذه الكلمة إن ربنا هينصرك ولو بعد حين. مشكلتنا في بعض الأوقات لما القلوب بتضطرب والظالم نجمه بيعلى والمظلوم، بعض الناس بتفقد الثقة في الله. يا ابني مفيش يقين. اليقين ده اللي خلى عبد الله بن رواحة طالع في غزوة مؤتة، هو معاه، هو كان أحد القادة في هذه المعركة، كانوا 3000 وجيش الروم كان 200,000. بعض الناس تضطرب اللي لسه اليقين في قلوبها لسه شوية. إنما عبد الله بن راح يقوم يقولهم إيه يا جماعة، في إيه؟ انتوا خايفين من إيه؟ فين اليقين؟ إن الذي تخافون منه هو الذي خرجتم من أجله. اللي انتوا خايفين منه دلوقتي ده اللي انتوا خارجين علشانه أصلا. ولا زال يحمسهم حتى رسخ اليقين في قلوبهم لحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عادوا بفضل الله منتصرين. اليقين ده اللي يخلي يعني سبحان الله يحدث العجائب، والله العظيم يحدث العجائب. يعني في غزوة اليرموك اللي كانت بوابة لفتح بيت المقدس بعد ذلك، في غزوة اليرموك عد الصحابة كلهم على بعض، الأربع جيوش اللي بعتهم سيدنا أبو بكر الصديق كانوا لا يتجاوزوا كلهم على بعضهم 20,000، وجالهم سيدنا خالد بن الوليد من بلاد فارس بجيش قدره 11,000، الجيش كله على بعضه ما عداش 35,000، كله على بعضه ما عداش 35,000. هيقابل الآن جيش الروم اللي وصل عدده أكتر من 250,000، أكتر من 250,000 بمقاييس الدنيا. خسرانة. لا لا لا، مع ربنا ما فيش حاجة بتخسر، مع ربنا ما فيش حاجة بتخسر. وينصر هذا الجيش، وينصر هذا الجيش، ويرفع الله سبحانه وتعالى من شأنه. وكانوا البوابة اللي ربنا يفتح بيهم بعد ذلك بيت المقدس. اليقين في القلب، اليقين اللي بقى موجود في القلب شرط من شروط لا إله، إنك توقن إن ربنا في يوم من الأيام هيقر عينك بهلاك الظالم، إنك توقن في الله إن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها معاك خير ليك. أخت من الأخوات، أخت من الأخوات ابتليت في ولدها، ابتليت بلاء شديد جدا جدا في ابنها. هنا بيظهر على طول الشك في الله واليقين في الله سبحانه وتعالى. هنا بيظهر اللي بيؤمن بقضاء الله وقدره ويوقن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يصنع للعبد الا ما فيه خير، وهنا بيظهر الشك في الله عز وجل. هنا بتبدا بقى المشاكل، وبخاصه يا اخواني والله، وبخاصه في مساله الرزق بالذات. انتوا لسه شباب جامعه ما تعرفوش يعني ايه اليقين في الرزق، والله ما تعرفوا يعني ايه اليقين في الرزق. ولكن بحق، ولكن بحق انك في يوم من الايام تتصدق وانت عارف ان بكرة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، تتصدق وتخرج كده وعارف. والله يا اخواني والله انك في يوم من الايام تدعي وانت عارف ان ربنا بكرة هيستجيب ربنا دعائك. في شهر رمضان انا مريت بظروف لا يعلم قدرها الا الله. انا الدكتور كان جاي لي بيقول لي مأهد لزوجتك ان ابنك خلاص مات، وصل عمر الحمد لله ربنا يشفاه وعافاه، وصل الحال ان الدكتور بيقول لي انت بتقول لي زوجتك ايه؟ فقلت له بقول لها بيتحسن الحمد لله، قال لي لا مهد لها بقى خلاص ان المساله انتهت، ان الولد خلاص كان بيتنفس على جهاز الاكسجين، الرئه مش شغاله، حطوه على جهاز سباب، السباب ده اللي بيدخل الهواء بضغط عشان الرئه تشتغل فتطلع الهواء، ما اشتغلش الرئه ما اشتغلتش، حطوه على جهاز الفلتريتور علشان يدخل ويخرج اكسجين. وصل بيه الحاله خلاص بيقول لي الولد خلاص بينتهي. والله العظيم كانت ليله 23 زرته بعد تراويح ورجعت، قال لي الكلمه دي، الكلمه بصراحه كانت ذبح بالنسبه لي. يعني انا طبيعتي لو في يوم من الايام شفت قطه عربيه خبطاها هقعد في بيتي اسبوع مهموم، فتخيل بقى لما يكون ابنك وتسمع هذا الكلام، كل ما دكتور يروح يقول لك الكلمتين دول، يقول لك يعني ان شاء الله كل ربنا خير بس الحاله حرجه جدا. لما تصل لهذه المرحله والله والله العظيم، وده مش من عندي ولكن والله كان توفيق من ربنا. انا جيت هنا دخلت الاوضه وكان احمد اسامه قاعد هو مجموعه شباب، قلت لهم ما حدش يخش عليها خالص، والله ما صنعت الا شيء واحد وانا جوايا ان شاء الله يقين ان ربنا يخرجه، والله ما عملت الا ان انا سجدت لله عز وجل وظللت دعاء وبكاء بس، وانا على يقين انه ان شاء الله بكره يخرج. فسبحان الله يعني فعلا كان امره صعب قوي قوي قوي. سبحان الله تاني يوم لقيته الدكتور جاي بيقول لي عايز تشوف عمر، فقلت له والله دكتور امير بصراحه انا مش عايز اروح. قال لي ليه؟ قلت له والله انا من ساعه ما الولد خرج لحد النهارده انا متعلق بالولد جدا، والدته طبعا مريضه في البيت، انا متعلق بالولد جدا، وانا بصراحه مش عايز اشوفه، لان انا لو شفته تاني النهارده هتعلق بيه اكتر، فلو فقدته هتبقى المساله بالنسبه لي صعبه. فقال لي بس تعالى بس شوفه كده، لان كان صعب عليا ان اليوم اللي قبلها اشوف الولد بقى ايه، خرطوم في السره هنا وخرطوم في البق وخرطوم في المناخير، وضعي كان يعني صعب جدا. فسبحان الله رايح بقى وانا عارف ان هشوفه على نفس المنظر، وعيني من هنا متغميه، فانا رايح ان انا هشوف الولد على نفس المنظر. والله العظيم رحت، كان معايا اخويا حسام. هو فين؟ فين حسام؟ جوه في الاوضه. سبحان الله بعد ما كان قبلها بليله بيقولي الوضع سيء، الوضع حاله حرجه جدا، رحت سبحان الله لقيت الولد متشال من على متشال من على كل ده. انك فعلا لما تكون في كرب وتدعي تقول فعلا انا عندي يقين ان ربنا هيستجيب، ده اللي النبي كان بيقوله، ادعوا الله وانتم ايه؟ عندك يقين ان ربنا هيستجيب. العشاء طيب، يبقى احنا خدنا كده كم شرط؟ واحد القياد، اثنين المحبة، ثلاثة العلم، أربعة اليقين. نكمل الثلاثة كده سريعا بعد الأذان، وناخدهم بقى إن شاء الله بالتفصيل في الدورة بتاعتنا، شروط لا إله إلا الله ومقتضياتها، بدأ الأسبوع الجاي إن شاء الله. تفضل يا أذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا خدنا كده الان اربع شروط متعلقه بهذه الكلمه العظيمه، كلمه لا اله الا الله. اتبقى لينا الان ثلاث شروط. الشرط الخامس هو شرط القبول. سؤالي يا شيخ، هو ايه الفارق بين القبول وبين الانقياد؟ ما هو هنا انا قابل وهنا انا ايه؟ قابل. يعني اقول لك لا، في فارق كبير جدا ما بين القبول وما بين الانقياد. هضرب ليك مثال. لو انا الان انسان عندي مصنع وعندي عمال كتير في المصنع، وفرض عليهم شغل من 8 لـ12 مثلا، او من 8 لـ2، ماشي، ومهدد اي حد هيغيب، اي حد هيعمل كذا، اي حد هيعمل كذا، انا هخصم منه كذا، ماشي، متفقين كده؟ طيب في واحد بيبقى جاي لان هو ما عندوش شغل تاني وما عندوش باب رزق تاني، بس هو اصلا مش قابل التعليمات دي وبيجي كده وخلاص. هو هنا عنده قبول وانقياد، ولا قبول بس ولا انقياد بس؟ هو عنده ايه؟ عنده انقياد بس ما عندوش ايه؟ قبول. خدت بالك؟ طيب تعالوا ناخد الصوره الثانيه. لو في يوم من الايام واحد مننا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة، فهو قابل ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة، انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة بس ما بصليش، ده عنده قبول ولا عنده انقياد؟ ولا عنده قبول وانقياد ولا ما عندوش قبول ولا انقياد؟ هو عنده ايه؟ عنده قبول بس ما عندوش ايه؟ فالقبول شيء في القلب، انك تقبل لا اله الا الله بما فيها وبمقتضياتها وبشروطها، بشيء موجود في قلبك، وهذا القبول الداخلي هو الذي ينفع للانقياد الخارجي. المؤمن هو يقبل بكل ما امر الله سبحانه وتعالى به، ده اسمه القبول اللي هو في القلب، ما عندهوش اعراض، انا مش عايز اقبل الكلام ده اصلا، او ما بيصدقش، ما عندهوش قبول، وفي نفس الوقت ده الخطر بقى. فالخطر ان الانسان مننا يبقى عنده قبول، انا قابل الصلاة، قابل ان الصيام، انا معترف ان ده كله موجود، بس ما بيصليش وما بيصومش، ده اسمه قبول بلا انقياد، وساعتها مفتاح في سن منه كسر الباب هيفتح، لا يمكن. طب اعكس، طب لو واحد ما شاء الله بقى بينقاد ولكن ما عندهوش قبول، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ احسنت، ده المنافق. المنافق اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان عنده انقياد، بس هل كان من جواه عنده قبول؟ بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا قاموا الى الصلاه قاموا يراؤون الناس. ولا هو كان قدام الناس بيعمل كده بس خايف، انما من جواه ما فيش قبول. الشرط السادس صدق، الشرط السادس صدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق اللي هو الكلام. قلت لك احنا مشكلتنا في زماننا ان الثقافة عندنا اصبحت محدودة شوية. الثقافة عندنا اصبحت صادق ده بيقول كلمة وبيحققها او بينفذها، ما بيكذبش. ولكن الصدق ما هو اعلى من ذلك، ما هو اعظم من ذلك بكثير، بل هي اعظم مرتبة عند الله عز وجل، احنا بنسميها مرتبة الصديقية، انه صديق. خدت بالك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه. عنده صدق. هو ده الامر المهم جدا لازم يكون موجود عندنا، الصدق ده اللي كان فعلا الصحابه عايشين بصدق. عند النسائي والبيهقي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام. النبي هو بيبايعه كده قال: يا رسول الله جئت ابايعك على ان اضرب ها هنا، انا جاي اتضرب هنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فغنم منها، فبدا النبي يوزع الغنائم، فقال لاحد الصحابه: شيلوا الغنيمه دي الجزء ده ودوه لفلان الفلاني اللي هو كان بيقول انا عايز اتضرب هنا. فراح فجاب الغنيمه في ايديه، ايه ده؟ قالوا له: ده قسم قسمه رسول الله لك، ده جزء نصيبك من غنيمه. فاخذها ووضعها بين يدي النبي: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا حظك من الغنيمه. قال: يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ انا ما بعتكش على كده، وانما بايعتك على ان اضربها هنا، على ان اضربها هنا، انا جاي عشان فدخل النبي في غزوه اخرى بعد ما النبي قال له، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان تصدق الله يصدق، فدخل غزوه ثانيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقاتل، انتهت المعركه، فالنبي بيبص عليه وسط الناس ما لقاهوش، فقال: ابحثوا لي عن فلان. بداوا يدوروا عليه فوجدوه بين القتلى، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضروب بسهم ها هنا، لم يفارق السهم موضع إشارة أصبعه. فقال النبي: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدقه الله. كان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ما أراد. أنت كنت عايز هنا؟ طب أنت مش هتموت واحد ضربك بسيف، والواحد حدفك برمح، أنت مش كنت عايز تضرب بسهم هنا؟ أنت هتضرب بسهم هنا. أنت صادق مع الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتصل الرحم. فبعد ما بايع النبي ولى الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله يا رسول الله أنا بايعتك على الصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا، والله يا رسول الله اللي أنت أمرتني به أنا أنفذه بالحرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يعني إيه أفلح إن صدق؟ أفلح في الدنيا والآخرة إذا كان صادقا. يعني إذا كان صادقا أي إذا صدق عمله قوله، يعني فعلا قال: يا رب أنا هلتزم بالصلاة، فكان صادقا في كلامه مع الله. أنا هداوم على الصيام، فكان صادقا. أنا هصل الرحم، فكان صادقا. أنا مش هعصي، يبقى مش هعصي، فكان صادقا. فأنا بيقال إن الفلاح إذا كان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. كم مرة تكلمنا مع ربنا بهذه الطريقة وكنا صادقين؟ كم مرة قلنا: يا رب احنا الباب اللي هنخش بيه عليك قيام الليل، وكنا صادقين، ففضل القيام دأبنا وحلنا الى قيام الساعة لحد ما موت. كم مرة قلنا: يا رب هنكون صادقين في مسألة غض البصر، والتزمنا بهذا الكلام لحد اخر لحظة في حياتنا. كم مرة قلت: يا رب ان شاء الله بإذن الله مش هتفوتني صلاة جماعة، وكنا صادقين. مشكلتنا واكثر المشاكل اللي بتيجي دايما منكم: اصل انا عهدت ربنا ورجعت في كلامي، اصل انا عهدت ربنا ورجعت، اصل انا عملت وما عنتش بعمل. الصدق، نرجع نقول ان من شروط لا اله الا الصدق. لو تحقق الصدق لنلنا النور العظيم اللي يسعى بين ايدينا وبين خلفنا يوم القيامه. الشرط السابع والاخير ونختم به، وتكون كده احنا لمينا الدوره كلها في درس. نبدا بقى كل مره نعرف يعني ايه صدق، نعرف يعني ايه يقين، نعرف يعني ايه علم، نعرف يعني ايه وازاي نحصل الحاجات دي، لان هيكون الدرس مش عن الامور النظريه، ولكن ازاي فعلا احقق الانقياد لهذه الكلمه. ازاي فعلا احقق القبول لهذه الكلمة وهكذا. الشرط الاخير من شروط لا اله الا الله هو الاخلاص. ومعنى الاخلاص هو الا تعمل عملا او تتكلم بكلمة او تصنع شيئا الا وانت ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى. لا تطلب بذلك دنيا، لا تطلب بذلك ثناء من الناس عليك، ولا تطلب بأي ذلك منفعة. أنا جاي لله بس، أنا جاي أعمل دي لله بس. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، ونحن بنتكلم عن الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الشرك اللي بيناقض كلمة التوحيد. قلنا: يا رسول الله وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، أن يقوم الرجل يصلي، الراجل أي مصلي، واحد أي مصلي، فيحسن صلاته لما يرى من أثر الناس، لما يرى من نظر الناس إليه. هو أي بيحسن صلاته في قراءته، بعمل يظهر عشان الناس شافته، الناس بتبصله، خد بالك. واحد النهاردة بيعمل عمل معين، واحد النهاردة في الشارع في الحي عايز يتقدم لوحدة، فتلاقيه رايح المسجد ليه؟ أصل أبوه بيصلي، فهو لما يشوفني في المسجد كتير هيقول إيه ده كده، هنقبله. لا لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. كان رايح لغرض، كان رايح لغاية. الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله هو الإخلاص، هو الإخلاص. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ها مخلصين ها له الدين حنفاء. يبقى إذن احنا اجملنا الان الدوره في 7 شروط متعلقه بلا اله الا الله. الشرط الاول، نعيد مع بعض 7 شروط ونصلي: 1 الانقياد لهذه الكلمه، 2 المحبه، 3 العلم، 4 اليقين، 5 القبول، 6 7 قلنا من شروطها القبول ومن شروطها الانقياد. ايه الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول ده شيء قلبي، والانقياد ده شيء عملي، مش كده؟ طيب نختم بقى بكلمتين اخيرتين بقى خالص. قلنا يا جماعه ان لا اله الا الله اللي تنفع اصحابها يوم القيامه ضربنا ليها بمثالين. المثال الاول الذي رواه البخاري في صحيحه، ان وهب بن منبه قال لنا ايه؟ قال لنا يا جماعه ان مفتاح الجنه لا اله الا الله، وضربت لكم مثال بالمفتاح، قلت لكم دي مجموعه مفاتيح، ولكن هو ده هو المفتاح بس اللي يفتح اوضتي، اي مفتاح تاني ما يفتحش. فوهب بن منبه كان بيقول ان ما من مفتاح الا وله اسنان. نفس الكلام لا اله الا الله لها شروط ومقتضيات. الحسن البصري لما قالوا له ان في ناس عندنا بيقولوا لا اله الا الله من 70 سنة هل تنفعهم؟ فقال: انما تنفعهم اذا كانوا ها عاملين بها وبمقتضياتها. هو ده اللي انا حبيت ااكد عليه، وهاكد عليه ان شاء الله خلال الدوره باذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.